في المواطن الذي يسكن في مكة. نعم الإنسان إذا كان في مكة لا يخرج من أجل عمرة، فإن هذا ليس بمنقول عن السلف الصالح، وإنما بل حتى قالوا أنه لا تجب العمرة على أهل مكة حتى ولا وجوب، فعن القول بأن العمرة واجبة كالحج قالوا إنها لا تجب على أهل مكة على اعتبار أنه لا يلزم أن يخرجوا من أجل عمرة. أما الحج فإنه خارج عن مكة لأنه في عرفة، وعرفة خارج مكة، أما العمرة فكل أعمالها داخل مكة كما هو معلوم، طواف وسعي وتقصير. فمن هنا قال من قال إنه ليس على أهل مكة عمرة حتى ولا واجبة، فلا يخرج المكي ولا المقيم إقامة دائمة من مكة من أجل عمرة إلا إذا خرج لغرض من الأغراض أو سافر إلى بلد بعيد أو زيارة أو تجارة أو نزهة أو سياحة ثم عاد، فإنه يحرم ولا شيء عليه، وليس هناك محظور ولا محذور، بل الأولى أنه لا يدخل مكة إلا محرما. اتفقت مع شركة أن تشيد لي منزلا في خلال أو تشيد لي منزلا في خلال مدة سنة واحدة، وأن تأمز علي سوف أحسب على الشركة أجر شهري. ما يسألني بعد الجلسة إن شاء الله. في رجل عقد على امرأة إلا أنها تهدده الآن قبل إتمام الزواج بالدخول أمام النساء كلهم بالنصة والمغنية بآلات له وتزفهما جميعا، وهو الآن مختار لأنها تطلب الطلاق إن لم يدخل، فهل يدخل على النساء والمغنية تغني مع الزفة أم لا يطيعها وهو الآن خائف ومحتار لأنه لو رفض لربما حصلت مشكلات عائلية؟ لا، هذا محرم ولا يجوز له أن يدخل على نساء لسنا محارم له، وكذلك أيضا الأغاني والمعازف هذه أيضا محرمة إلا إذا كان بالدف، الدف مرخص له، مرخص للنساء فيه كما هو معلوم، أما المعازف الأخرى وآلات العزف الأخرى فهذه ممنوعة ومحرمة، فعليه أن يسعى بحل هذا الموضوع، وبخاصة إذا استعان بكبراء الأسرة وعقلائها وصالحيها وأهل الدين والخير والصلاح فيها، فيسعى في هذا ولا يتعجل في موضوع الطلاق، فإن أصروا فليعلم أن هذا منكر وأنه لا يجوز الرجل أن يدخل على غير محارمه، وبخاصة في أيضا أوقات الزفاف كما هو معلوم قد تكون النساء بكامل زينتهن، وهذا أمر يجب أن يكون المسلم فيه قويا وغيورا، ولكن لا يتعجل في موضوع الطلاق، وأيضا لا يتعجل في أي شيء يجلب له مشكلات أسرية أو عائلية، وإنما يسعى في الاستعانة بأهل الخير والصلاح من عقلاء الأسرة وصالحيها. الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة، هل تبطل الصلاة مثل طلب الشفاء ونجاح الأولاد؟ لا، طلب أمور الدنيا لا مانع إن شاء الله، وإن كان يعني يحرص الإنسان على الدنيا والآخرة، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعضهم نهى أو منع من الدعاء أمور الدنيا في صلاة النافلة، ولكن الصحيح أنه يدعو الإنسان بما أحب حتى مثل، لكن يعني لعله بدأ أن يصرح بنجاح الأولاد يقول بتوفيق الأولاد، لأنه لا يدري هل التوفيق والخير في نجاحهم او فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. انما يسأل لأولاده الصلاح والتوفيق وان يقدر لهم ربهم ما فيه الخير، لانه قد يكون الخير في ان لا ينجح احيانا، لانك لا تدري بأين الخير، قد يكون في النجاح، قد يكون في التعثر، قد يكون في غير ذلك. انما تسأل الله لهم التوفيق اينما كانوا وحيثما كانوا صغارا وكبارا. وهكذا اما طلب الشفاء فلا مانع تطلب الشفاء وتسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ما حكم من عنده سلس مذي؟ هل يصلي العشاء بوضوء المغرب لقصر الوقت بين الصلاتين؟ لا، العلماء قالوا انه يتوضأ لوقت كل صلاة، من بإزاز البول والمستحاضة كل هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة، يعني إذا فرغ الوقت ودخل الوقت الآخر فإنه يتوضأ له، ثم إذا توضأ يصلي ما شاء فروضا ونوافل. فالأولى أنه إذا دخل وقت العشاء أن تتوضأ وضوءا واحدا. الأصل أن ينظر المصلي إلى محل سجوده، فما حكم المصلي في المسجد الحرام؟ هل ينظر إلى محل سجوده أم إلى الكعبة؟ لا، الأولى أن ينظر إلى محل سجوده، ينظر إلى محل سجوده، لأن النظر إلى الكعبة فيه مشغلة، فتنظر الذي يذهب والذي يجي والذي يطوف فيه مشغلة. أما النظر إلى المسجد فإنه فيه أكثر إعانة على حضور القلب وعلى الخشوع واستجماع القلب والفكر. حكم زواج المرأة المسلمة برجل لا يصلي أو يقطع الصلاة؟ إن كان قبل الزواج، يعني قبل الخطبة أو عند الخطبة، وعلمت أنه لا يصلي، فإنه لا يجوز أن تعقد عليه إلا إذا أعلن توبته وأظهر عزمه على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الصلوات، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. أما إذا كان تعلم من حاله أنه لا يصلي وكان هذا قبل الخطبة أو قبل العقد فإنه لا يجوز. أما إذا كان بعد العقد هذا فإنه يجب مناصحته وتعليمه، فإن أصر نسأل الله السلامة بعض العلماء يقول أنه كافر، فهذا لها أن تطلب الفسخ إن شاءت. ما حكم صلاة مئات الملايين من المسلمين الذين لا يقرؤون الفاتحة في صلاتهم حسب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ على كل حال، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن من علم الحكم وتبين له وترجح لديه فعليه أن يعمل بالراجح، أما من مضى فلا يقال فيه شيء إن شاء الله. جاء رجل ووجد الإمام يريد أن يركع فشاركه الركوع ولم يقرأ الفاتحة، فهذا تحسب له ركعة؟ نعم تحسب له ركعة، لأن حديث أبي بكر أنه دخل والإمام راكع فركع ثم دخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، فدل على ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه يصح. وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يفضل قصر الصلاة في السفر، فما هي المدة المحددة لقصر الصلاة في السفر إذا طالت مدة السفر؟ ليس هناك مدة محدودة إذا طالت مدة السفر، ما دام أن الإنسان لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه له أن يقصر ولو جلس سنوات، ما دام أنه في حكم السفر ولم ينوي الإقامة أكثر أو 4 أيام فأكثر، فله أن يصلي قصرا وجمعا إن احتاج أيضا. فإن عبد الله بن عمر جلس يقصر 6 أشهر حينما حبسه الثلج في أذربيجان وكان يريد أن يعود، وكان يظن كل يوم أنه يفتح الطريق، كل لم يكن ينوي الإقامة وإنما كان يظن أنه سيفتح الطريق في كل يوم، حتى جلس 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. عند نقض الوضوء بخروج الريح هل يجوز الوضوء دون الاستنجاء؟ نعم، الريح لا يستنجى لها، انما يستنجى للبول والغائط وكذلك الخارج من غير الريح، السوائل التي تخرج فإنه يستنجى لها، أما الريح فإنه لا يستنجى لها وإنما يتوضأ مباشرة. يقول أنا صغير كنت أصلي وسألني أحد الزملاء يوما هل تقبل صلاتك؟ فتكلمت بكلمات نابية في حق الله ثم استغفرت الله وندمت ندما كبيرا، فماذا علي حتى أكفر عن هذه السيئات؟ ما دام أنك ندمت وأقلعت ولم تعاود بهذه الكلمات فلعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك توبة صادقة، إنما لا تعود إلى مثل هذا، وليس هناك كفارة معلومة أو معينة. يقول حضرنا لأداء العمرة وقد تمت بحمد الله ونريد أن نخرج خارج مكة في مسجد التنعيم للإحرام مرة ثانية وأداء العمرة لبعض الأقارب الذين توفي بعضهم، لا الأولى أن تكثر من الطواف ولا تخرج من مكة من أجل عمرة، فأكثر من الطواف إن شاء الله، لكنك لو خرجت فالعمرة صحيح. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المبصرين.